سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نحن مع الإمام القرطبي رحمة الله عليه وجزاه الله عنا وعن المسلمين كل خير في كتابه الجامع لأحكام القرآن. وصلنا إلى سورة الإسراء. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. تفسير سورة الإسراء. هذه السورة مكية إلا ثلاث آيات. قوله عز وجل وإن كان قوله أو قوله قوله أو قوله أو قوله كله صح بدل يعني وهذه الفتح والجر أفضل يعني النصب والجر أفضل أنه قوله بدأ تقدير قوله قوله ما بدأ تقدير. يلا بسم الله. قوله عز وجل وإن كادوا ليستفزونك نزلت حين جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم وفد ثقيف. وحين قالت اليهود ليست هذه بأرض الأنبياء. نعم. وقوله عز وجل وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق. وقوله تعالى إن ربك أحاط بالناس. وقال مقاتل وقوله عز وجل إن الذين أوتوا العلم من قبله. انتهى الكلام. نعم. وقال ابن مسعود رضي الله عنه وقال ابن مسعود في بني إسرائيل والكهف يعني في سورة الإسراء سورة بني إسرائيل إنهن من العتاق الأول عن الأشياء المدخرة العظيمة يعني. وفيها كمان فيه زيادة والحديث رواه البخاري ومريم وطه والأنبياء خمسة يعني هدول بأفها بعض إسرائيل يعني الإسراء والكهف ومريم وطه والأنبياء. نعم. وهن من تلاد وتلاد يعني شيء يعني الذي أدخره والذي هو يعني رأس مالي يعني مثل ما قال أفنى تلادي وما جمعت من نشب قرع القواقيز أفواه الأباريق يعني بقى تلادي يعني مالي المدخر الكثير. نعم. يريد من قديم كسبه. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قوله تعالى سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. نعم. فيه ثمان مسائل. نعم. الأولى قوله تعالى سبحانه اسم موضوع يعني يقول اسم موضوع موضع المصدر موضع مو مصدر اسم يعني صار علم يعني على الشيء يعني على التنزيه علم صار. نعم. وهو غير متمكن. شو غير متمكن يعني الاسم بيكون اسم متمكن أمكن وما اسم متمكن غير أمكن وفي غير متمكن متمكن غير أمكن هذا الممنوع من الصرف والمتمكن أمكن هذا المصروف وفي يعني غير متمكن فقال سبحانه اسم غير متمكن يعني غير متمكن من اسميته يعني. نعم. يعني كأنه جامد. نعم. لأنه لا يجري بوجوه الإعراب. إيه؟ ولا تدخل عليه الألف واللام. الألف واللام، نعم. ولم يجري منه فعل، ذلك قال غير متمكن. ولم ينصرف، نعم، لأن في آخره زائدتين. نعم. تقول سبحت تسبيحا وسبحانا، يعني لما قال سبحت يعني يبين أنه مصدر، لكن قال موضع المصدر وليس مصدر. أما المصدر تقول سبحت تسبيحا وسبحانا، هي منون صار، وتقول التسبيح يعني دخلت عليه وينصرف. هناك زيادة ألف ونون وعلم على التنزيه، لذلك منع من الصرف. نعم. مثل كفرت اليمين تكفيرا وكفرانا، انتهى. ومعناه يعني معنى هذا المصدر أو معنى سبحان التنزيه. نعم. ومعناه التنزيه هو البراءة لله عز وجل من كل نقص، من كل ما لا يليق به. نعم. فهو ذكر تعظيم لله تعالى لا يصلح لغيره. نعم. يعني ما تقول سبحان إلا لله، إلا لله، أي لابد يورد على هذا إشكال أنه ورد في قول العرب سبحان فقال. فأما قول الشاعر أقول لما جاءني فخره سبحان من علقمة الفاخر، يعني شغل كبير هذا، علقمة من علقمة الفاخر. نعم. قال فإنما ذكر على طريق الندور. نعم. وقد روى طلحة بن عبيد الله الفياض أحد العشرة، عبيد الله، طلحة ابن عبيد الله الفياض الله يرضى عنه، أحد العشرة يعني المبشرين بالجنة، مثل ما عدون الله يرضى عنه الشيخ البوصيري، سعد سعيد بن عوف، طلحة وأبو عبيدة، سادة غرر، ثم الرضا قال أبل عن أبي بكر وخلي وعن عمر وعن عثمان وعن علي ذي الكرم، بيعددون. بعدين سعد بن سعيد بن عوف، طلحة وأبو، هذا طلحة بن عبيد الله، قال في سيدنا أظن حسان يا طلحة بن عبيد الله قد وجبت لك الجنان وبوئت المه لعينا، يعني أعطيت المه لعينا. نعم. يعني الماء يعني الحور العين، يعني تشبيه كلام عرب، نحن سبحان الله كأنما نعرب المها، المها البقرة، البقرة الوحشية. أما يعني بويت الحور العين، يعني بيقولوا عيونها، بيقولوا سم، بيسموا مها الناس، مو بقرة يعني، لا يعني عيونها حلوة كتير، بيقولوا عيون المها، إيك شعر عيون المها، إما بويت المها العينا، يعني الحور التي عيناها جميلتان. نعم. نعم. وقد روى طلحة بن عبيد الله الفياض أحد العشرة أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم، ما معنى سبحان الله؟ ما شاء الله. فقال تنزيه الله عن من كل سوء. والعامل فيه على مذهب سيبويه الفعل الذي من معناه لا من لفظه، لا من لفظه. إذ لم يجر من لفظه فعل. نعم. يعني ما في سبحنا، يعني سبحنا. نعم. لكن نقول يعني إذ لم يجري من لفظه فعل، يعني قالوا يعني هذا كلام سيبوي، لكن من لفظه ما منقول سبح، يعني في سبح، ما بده سيبوي هذا. يلا سيبوي. وذلك مثل ايه بقى نقول سبح سبحانه، بس سيبوي ما بده هيك. ولذلك قال على مذهب سيبوي، يعني قال على مذهب سيبوي. نعم. وذلك مثل قعد القرفصاء، أو يعني قعد جلوسا أو جالسا، قعد جلوسا. نعم. وافرحي الجذل، قال ابن مالك، كجد كل الجد وافرحي الجذل. نعم نعم. واشتمل يعني افرحي الفرح، الجذل الفرح، ما أتى من لفظه. وقد ينوب عنه ما عليه دل، كجد كل الجد وافرحي الجذل. نعم. واشتمل الصماء، ايوه اشتمل الصماء، اشتمال يعني اشتمال الصماء. الصماء يعني المهل التي يكره الصلاة فيها، الصماء يعني نلبس يعني شيء ما له كمام، أو له كمام وما بيطلع، يخرج يديه من أكمامه تشتمله. فأنهى عليه الصلاة والسلام عن اشتمال الصماء، أنه يكون يعني من الحكمة، يعني من حكمه عليه الصلاة والسلام. ويعني التعليل الله أعلم، يعني رسول الله قال يعني نحن عندما يكون الإنسان يعني عاقل، يعني إذا عاقل عاقل يعني حتى غير مؤمن إذا عاقل يتبع رسول الله، لأنه أذكى رجل وأعلى رجل خلقه الله. وبهذا بكلام الكفار يقولون هذا الكلام. لذلك عندما يمشي يأتي يقول شيء قاله رسول الله يقول سمعنا وأطعنا، إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا، هيك الأصل يعني. فعليه الصلاة والسلام قال يعني إنها عن اشتمال الصماء، بقى من حكم هذا يعني عن هذا النهي أنه ربما يقع يعثر، إيه لما يبقى الإنسان مكتف في هذا بصير الضربة قوية، الوعدة قوية. الله يرحم والدي رحمة الله عليه، ما من السردي نمشي وحط إيدنا بجي ابنه، ما بقول لك أنا لا تعطيك، ما كنا صغار حط إيدنا بجي ابنه أحيانا، ما بتحط إيدك أنت وماشي إيدك بجيبتك، ما بتحط إيدك بجيبك، عم تكتف حالك، إن عم تكتف حالك رحمة الله عليه. لذلك ما نمشي إلا بدون يعني ما نحط إيدنا بجيبنا، يعني قيد يديه. يعني هذا كمان الشمال الصماء كأنها يعني تربط يديه. نعم. فاشتمل الصماء، اشتمل اشتمال الصماء. نعم. فالتقدير عنده أنزه الله تنزيها، أنا عند سيبويه. نعم. فوقع سبحان الله مكان قولك تنزيها. نعم مكان تنزيها. نعم لأنه سبحان الله مثل غير تنزيها، قال سبحان ما من صريف. نعم. الثانية قوله تعالى أسرى بعبده. أسرى فيه لغتان، أسرى بعبده، يقال أسرى ويقال سرى، سرى وأسرى. نعم. سقى يعني كلاهما لازم، أسرى يعني سرى مثل سرى، لكن أسرى رباعي وسرى ثلاثي، دليل أنه أسرى بعبده، ما قال أسرى عبده، يعني تعدت بحرف الجر أسرى. ليش؟ لأنه لازم. كما تقول مررت بزيد، ما بتقول مررت زيدا، ليش؟ لأنه ما يتعدى. فكذلك أسرى بعبدي، فتقول أسرى وتقول سرى. نعم، كما تقدم. قال أسرت عليه من الجوزاء سارية، لكن عندما قال أسرى سبحانه يعني أسرى بعبده سبحانه وتعالى. نعم، يعني عدى بحرف الجر، كما تقول سقى وأسقى كما تقدم. نعم، قال يعني حكى على هذا الكلام يعني. نعم، أسرت عليه من الجوزاء سارية تزجي شمال عليه. أسرت عليه من الجوزاء، أسرت يعني اجت عليه، مثل ما قال بعبدي أسرت عليه من الجوزاء سارية، مو السارية هي يعني من وصل يندب إنسان يصلي إلى سارية، وألا يصمد إليها. معلش بستطرد أنا أواد، شو يصمد إليها؟ لا يعني ما بيحط بين عينيه، إما بيحط ضعوها على اليمين أو تضعها، يعني تضع نفسك مو تضعها على اليسار. قالوا حاجبك اليمين تضعه إليها، بتكون على يمينك، حاجبك اليسار تضعه إليها وتكون عن يسارك، هيك السارية. فمو هي السارية، أسرى سارية، أسرت سارية يعني نسمة هوا طلعت، يعني أسرت سارية تزجي يعني تبوس، ويعني بقوة تزجي. ألم ترى أن الله يزجي سحابا ثم يؤلف بينه، تزجي الشمال، شو تزجي؟ يعني الهوى الشمالي، تزجي الشمال، وهذا بيكون بارد كتير، جامد البرد، يعني ما بينزل يعني مطر بصير مسمي حب العزيز برد، وهيك نقول له. نعم، طيب. يعني الله يرحم والدي، منه بذكر قال لي يا ابني، بيقولوا يعني البدو له الإبلي ذهب والشرقي حطب والغربي رطب والشمالي عطب، رحمة الله عليه. الإبلي ذهب والشرقي حطب والشمالي عطب والغربي رطب، نسمة غربية، نسمة يعني حفظها من والدي رحمة الله عليه. نعم، هو أخذها من البدو، لأنه نحن عشرين بدو كنا، في عنا كان يحط غنم الله يرحم، يعني اللي كان. وقال آخر حي النظير، هذا يعني أي يعني كلمة خبيرة بنشف يعني، نعم، مو أخذ من عنده، أخذ من والده، من عشيرته، من جيرانه. نعم، أنه أهل المدينة ما بيعرفوا شيء من الأمور، ما بيعرفوا شيء، عايشين بين أربع حيطان يعني. أما برا بالسهل، وأهل القرى كمان يعني يعلمون، يعني متفتحين للأمور هذه أكثر بكثير من أهل المدينة. نعم، يعني الله يرحم والدي اللي يعني البدو، هدول أهل الفضية، يعني فهم في منهم يعني. نعم نعم. وقال آخر حي النظيرة ربة الخدر، النظيرة يعني حي النظيرة، حي حي يعني أمر، يعني حي النظيرة. نعم، ربة الخدر، صاحبة الخدر، الخدر يعني الغطى. نعم، أسرت إلي أسرت إلي ولم تكن تسري. حظي النظيرة ربة صاحبة الخدر، يعني مو ما يسافر. نعم، أسرت إلي ولم تكن تسري. العادة يعني ها أسرت ها اجئت يعني إلي ولم تكن تسري، هذا من سرى من ثلاثي، لأنه فعل المضارع مفتوح الأول بيكون من الثلاثي. يقول ضرب يضرب، أكرم يكرم. هون أسرت يعني هذا رباعي، تسري هذا ثلاثي. فقال مثل يعني لسأمل أسرى ولسرى، لأنه قال فيه لغتان سرى وأسرى، واستشهد بالبيت. نعم، فجمع بين اللغتين في البيتين. نعم، والإسراء سير الليل، لأنه شلون بالبيتين؟ قال بالبيتين جمع، شو في البيتين؟ أسرت هي لغة، وسارية سرت سارية، سرت سارية. نعم، أي لغة. طيب، قال الشاعر والإسراء سير الليل يقال سريت مسرا وسرا. والإسراء سير الليل، كان يقولوا أي بحوران بيستعملوا سروة حصاد، يقولوا بيجيك سروة حصاد، يعني حصاد بيقوم يعني قبل الصبح. ليش؟ بيستفيدوا من الندى، بتقلل عليهم غبرة، بتقلل عليهم يعني. لذلك له سروة حصاد، مو ثروة، سروة سرى مو ثرى. نعم، هذا الجيل ما بيعرف هالشيء هذا كله. لا، نعم. طيب، يقال سريت مسرا وسرا وأسريت إسراء. قال الشاعر وليلة ذات ندى، ذات ندى سريت، وليلة ذات ندى سريت، أي سروة. نعم، سريت ولم يلتني من سراها ليت، يعني بهالليلة لم يفوتني يعني ولا يعني ما نقصني ليت، يعني ما قلت ليت. يا هل ترى لم يقصني منها، يعني قلت ليت يعني ليه يا ريت ما مشيت ولا شو. لم يلتني شو معنات يلتني؟ لم ينقصني يعني. في ربي قال وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم، يعني لا ينقصكم من أعمالكم شيئا، أو لا يألتكم، أي قراءة أبو عمر، لا يألتكم من أعمالكم شيئا. طيب، ولم يلتني ولم ينقصني من سراها ليت، يعني يعني قال يعني نعم ما راح عليه يعني ليت. نعم، يظهر برد شوي. نعم، وقيل أسرى سار من أول الليل. نعم، وسرى سار من آخر الليل. وقيل أسرى أول الليل، سرى من آخره، والأول أعرف. نعم، الثالثة قوله تعالى بعبده. قال العلماء لو كان للنبي صلى الله عليه وسلم اسم أشرف منه. انتبهوا لهذا الكلام، لو كان للنبي عليه الصلاة والسلام اسم أشرف منه، يعني عبده، ذلك بحب عبده عليه الصلاة والسلام، مع أنه رسول الله يعني بعبده. طبعا عبده هي النسبة، عبده عبد الله، واللي بيكون عبد الله هذا السيد. والناس الحية عبيد يعني إجمالا يعني شهوات، يا عبيد ماله، يا عبيد امرأة، يا عبد دكانته، يا عبد بستاني، يا عبد سيارته، يا عبد مثلا عنده خيله، يا عبد يعني شهوته، يا عبد بطنه، يا عبد. أما عبده بعبده ما في عبودية، لا يستعبدني إلا الله. لذلك العالم اللي ينبغي أن يكون عالما لا يستعبده ولا يستطيع أحد أن يغريه. لو قدموا له والله الجواهر أبدا، أخي هذا غالي، هذا ما من شر، هذا ما من شر، هذا وبقى ويعيب يعني أسف وعبد يعني. الله يرحم الشيخ عبد الرحيم، ما بعرفه ولا الشيخ عبد الرحيم في حمصي عنا، في عمك الشيخ محمود حمصي الله يرحمه ورحمة الله عليه، كان صوته جميل وكان يقعد مجلس القراء وينشد لهم، صوته جميل الله يرحمه ورحمة الله عليه، الشيخ عبد الرحيم. فالشيخ عبد الرزاق الحلبي والشيخ محمد كريم، أنا بطلع على الدرس لا تأخذوني، كانوا يمزحوا معه ويتألوا شوي بالمزح، يضحكوا هيك كثير، يقول لهم بقى هو الشيخ عبد الرحيم، قال له بعدين حشغل حيم وميم، بعدين يعني حنقول حيم وميم رحمة الله يعني، ويضحكوا معه بعدين حيم وميم بعدين رحمة الله يعني. نعم، ما اللي بيستعبدوا شيء يعني هذا حيومين بعدين فإن شاء الله ما نكون عبيد إلا لربنا، ما يستعبدوني شيء يا رب يا الله. نعم، لذلك عبد الله أفضل الأسماء، يعني ما في ما عبد وحميد، عبد الله وعبد الرحمن، ما في عبد الناس على ألسنتها ما عبد وحمد، لا أفضل الأسماء عبد الله وعبد الرحمن، وأصدقها حارث همام. شو أصدقها؟ يعني يصدق على الإنسان بحروت يعني وبهم، وأصدقها. لكن ماذا يضر أحدكم أن يكون في بيت محمد ومحمدان؟ اللهم صل وسلم وبارك عليه. الله يرحم مشايخي، كان لما كنت في المدرسة يعني هذه عمري كان فيها تسعة يعني من 6 سنين لا تقريبا 10 بقيت فيها، كان من جملة أساتذتي الله يرحمه، أول أستاذ اللي بفوت بدخل المدرسة وأنا عمري 6 سنوات، حتى بتقلي أمي أصغر كنت، شق أنيس الصلاحي، يعني ابن 6 سنين حاطين له يعني شيخ ما شاء الله، ولفة كبيرة وعزبة يعني، لذلك يعني الحمد لله يعني خرجوا أشياء يعني، نسأل الله العافية. بقى الشيخ يوسف رحمة الله عليه أعرار، أولاده صادق، عصام، بهاء، هذول بهاء كنت أنا وياه يعني بصف واحد، عصام أكبر منا، وصادق أستاذ علينا كان مع والده الله يرحمنا، وما شاء الله حوله يعني، فكل اسمه محمد صادق، محمد عصام، ومحمد بهاء، كله يعني صدره بمحمد، مشان هيك أنا أتيت به يعني. ما يضر أحدكم أن يكون في بيت محمد ومحمدان. نعم، بس سبحان الله يعني محمد علي مع بعض دائما، فأنا محمد علي بس يعني تركوا يعني نادوا لي محمد يعني، أبدا إلا محمد، أما أنا محمد علي هاي دائما مع بعض، أما يكون محمد صادق محمد كذا يعني بينادوا يعني صادق عصام، هلا ما منادين إلا صادق، والتاني عصام والتاني بهاء، أما محمد علي ما بيكون إلا محمد علي سبحان الله، لأنه يعني سيدنا النبي يحب سيدنا علي، سيدنا علي يحب سيدنا محمد. نعم نعم يلا سيدي أنا هيك الله يعفو عني بطلع عن الدرس، الله يكرمكم. قال العلماء لو عبد يعني أي من نكون عبيد لله، الله يكرمنا أن نكون عبيدا له، يعني اللي بيكون يعني الله بغار، يا غار بغار ما في بغار، يعني حرف الجر مدخلوا على الفعل الماضي وين صارت؟ كان إلي لا تأخذوني معلش، إلي صديق اسمه فاروق الندوي، كنت أقرأ أنا وياه بالهذا بجامع رجال الزوايا عند أوي يعني بالميدان، فهو ما يعرف يحكي عربي يعني، أوقات يمر يعني بياعد والبياني منادو يا ريان بندورة يا ريان أسود أسود يا ريان، لك ماذا يتكلم هذا؟ فترجم له المهم، فقال له ياخذ ياخذ، قال لي باء تدخلون حرف الجر على الإسعى الفاعل، كيف هذا؟ فبيصير ما بيصير بياخذ يعني، فنتكلم فيها يعني، فالله يعفو عنا. فسبحان فالإنسان يعني يكون عبد لله، يعني يكون عبد عبد يعني عبد لكن لله سبحانه وتعالى. فالشاهد اللي بدي أحكي يعني الله يغار، تكون أنت بتقول عبده تكون عبد عبد لغيره، ما بدي أقول ما بدي فصل، عبد لغيره الله يغار. استغفر الله معلش يلا بحكي يعني سيدنا سليمان جالس على كرسيه على عرشه مملكته يعني عليه على نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام، فطبعا يعني علم منطق الطير، فشاف عصفور عملها عصفورة عم تهرب منه، قال له إذا ما تمكنيني منك أضربك بقبة سليمان. شو هذا مكبرة كثير هذا وكلك هالأدك يعني، نادى له سيدنا سليمان إيه؟ إجا هو وياها، قال له كيف بقى عم تقلها بضربي بقبة سليمان وانت هالقدك، شو هالكلام هذا؟ قال له يعني لا تؤاخذني يا رسول الله، يعني العاشق يتكلم بأكثر ما يفعل يحب يعني، فقال له انت ليش ما عم تكلم عم تمكني؟ قالت له يا رسول الله عينه على غيري. قال وقام سيدنا سليمان وهيك مشى أخذته حال، كيف يعني كيف سبحانه وتعالى يكون أعيننا على غيره ونقول نحن عبيد له ونحن يعني عيننا على غيره، الله غيور يعني كيف سبحانه وتعالى يحلم علينا؟ قالت له عينه على غيري، قال كيف نحن بقى فنكون عبيد لله وعبيد للشهوة وعبيد للأكل وعبيد للمال وعبيد وعبيد وعبيد وعبيد، فهذا بعبده ما الله يرحم سيدنا الشيخ مولا، سمعت عن الشيخ مولا يعني مو من عندي أنا ما عندي شيء، الله يرحم سيدنا الشيخ حسن أفرغ من فؤاد أم موسى، ما عندي شيء أفرغ من فؤاد أم موسى فعصمع فؤاد أم موسى فارغة، هذا أفرغ من ما عندي شيء أفرغ من فؤاد أم موسى رحمة الله عليهما. يلا سيدي فبعبده، فالله يكرمنا نكون عبيد يعني، بس يكون إنسان عبد يعني عبد ربه. شهادة كبيرة كتير هذا. وفي ناس نسأل الله العافية كل واحد له تمن، هذا موظفين أو غيره كل واحد له تمن. في واحد بسيكارة، واحد يعني باكيت هذا غالي شوي، باكيت دخان، تاني يعني كتير انت هذا كتير هذا بغداء، ثالث سندويشي، ثالث. ذكر لي مع الطلاب العلم الله يوفقنا وفقنا يعني كان بمصر، وين الدكتور؟ ما هون وين؟ قال لي تمردت علي، وردت علي، قال لي طالعت بمصر بيحبوا فستق الحلبي كتير، طالعت من جبتيش هيك فستقتين ثلاثة، اي تغيرت كلها دي دي تطلع دي الوقت ياتي وكذا وكذا. قال لي والله ما في ستين عمل شو اشتراها حقها في ستين، غيرت اللهجه كلها. قال لي طبعا ليس كلهن هكذا يعني، لكن في ناس هيك يعني نسال الله العافيه. بل المؤمن بقى غالي، المؤمن غالي ما ببيع دينه، والله بملء الأرض ما ببيع دينه، فالله يكرمنا. لكن صدق الله العظيم ثم رددناه أسفل سافلين. يا عيب الشوم يعني، يا عيب عالم ينشرى ينشرى، أنت عالي كتير حاجة له. يلا قال العلماء لو كان للنبي صلى الله عليه وسلم اسم أشرف منه لسماه به في تلك الحالة العلية. في تلك الحالة يعني، يعني شو تلك يعني الحالة يعني شو؟ ففوق السماوات يعني، اللهم صل وسلم وبارك عليه، وفوق الملائكة كلها صلى الله عليه وسلم يعني ربي سبحانه وتعالى. وكان يعني الإشراء الحقيقة يعني، يعني ضيافة من الله واستقبال من الله. ليش؟ أنه بعد ما يعني أخرجوه يعني طردوه كما يقولون من مكة، وراح للطائف وجد أشد من مكة وأدموا قدميه، ورجع اللهم صل عليه ما له ناصر. عندها كانت بذلك الوقت كان الإسراء ما بتقبلك الأرض، السماء بتقبلك يعني. الله يكرمنا. نعم. قال برسوله لا بعبده. نعم. نعم في رسوله نعم، بس أعلى شيء. نعم. قال العلماء، قال العلماء خلاص يعني، إذا قال العلماء قال العالم الفلاني، قال العلماء. نعم. وفي معناه أنشدوا يا قوم قلبي عند زهرائي يعرف، عند زهرائي يعرفه السامع والرائي، ولا هو عند زهراء، عند زهرائي يعرفه السامع والرائي. لا تدعوني، ها لا تناديني إلا بيا عبدها. ليش ما قال يا حبيبها؟ ليش؟ يعني غاية بالقرب يعني. إلا بيا عبدا فإنه أشرف أسمائي. عجبتك يا عبدا؟ يا ما مو حبيب عبدها، أنا عبدها. نعم نعم. وقد تقدم. نعم. قال القشيري لما رفعه الله تعالى إلى، اسمعوا هذا الكلام اسمعوا. نعم نعم. وأرقاه فوق الكواكب العلمية. القشيري صاحب الرسالة. نعم. ألزمه اسم العبودية تواضعا. وأرقاه فوق الكواكب العلية. نعم. إلى حضرته السنية يعني النورانية يعني، وأرقاه فوق الكواكب العلية العلوية، ألزمه اسم العبودية. عرفت ليش ألزمه اسم العبودية تواضعا للأمة؟ تواضعا يعني عليه الصلاة والسلام نعم صار، لكن يعني يكون عند أمته يعني اللهم صل وسلم وبارك عليه، يعني تتنزل لأمتك كمال أنا من عندي هي، ولتتعلم الأمة أي من عندي، ولتتعلم الأمة يعني أدما ارتفعت ما بتبلغ نقير من سيدنا رسول الله، ومع ذلك تشوف حالك اتعلم. شوف سيد النبي كم وقال له بعبدي بقى انت وين رايح. فألزمه اسم العبودية تواضعا للأمة، حطيتها ولتتعلم الأمة. نعم. ثم قال الرابع، يلا حاجة لهم، يوم حكيت أكثر ما قرأته لكن قرأنا منيح يعني إن شاء الله. الله يبارك فيكم.